الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. نعوذ بك من فتنة القول والعمل. أهلا وسهلا بكم. صحيح في هذا شيء مفرح أن نجد أمثال لكم في مثل هذه الديار، ديار الغربة، أن نجلس نحن وإياهم معا لنتدارس ما يتدارس به أصحاب الهمم العالية، وهو كما تعلمون هذا البحث الأمر الذي عد في تاريخنا معلما من معالم حضارتنا ومعلما من معالم تاريخنا الإسلامي، وهو علم مصطلح الحديث، وهو إحدى العلوم التي أفرزها الإسلام وأوجدها الإسلام. لم تكن هذه العلوم موجودة بمثل هذا الاستقرار وهذا الوضع السامق العالي في أمة من الأمم، سواء كانت هذه الأمة عربية أو أمة غير عربية كالأمم الرومية والفارسية والهندية والصينية وغيرها من الأمم الأخرى. فهذا العلم هو نتيجة من نتيجة الكتاب والسنة، أفرزه هذا الوجود بشخص النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه بحديثه. علم التوثيق، أي أن نتوثق من خبر، هو الشق الأول لصيغة الحياة كلها قبل شق التحليل والاستفادة واستخراج الأحكام. يعني الآن أنت أي شيء في الدنيا لابد أن يكون مبناه على الخبر. تلقي الخبر له عدة أمور، وأعلى درجة من درجات تلقي الخبر هو العيان، الرؤية، أن ترى إن السمع والبصر والفؤاد. فأول درجة من درجات توثيق الخبر هو الرؤية، أن يرى الرجل الأمر على ما هو عليه. وقد يداخل، والشيطان قد لبس على الناس هذا الطريق بلا شك، دخلت عوامل شيطانية لتحريف قضية الرؤية، منها السحر. السحر هو إحدى الطرق التي فيها يستخدمها الشيطان لتلبيس على البصر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالسحر هو إحدى درجات الخيال الباطل للتلبيس على البصر. ثم الدرجة الثانية وهي درجة السمع، هي درجة أدنى من درجة الرؤية. أول شيء البصر، ثاني درجة السمع. السمع لابد من وجود واسطة لنقل هذا الخبر. هذه الواسطة بلا شك أنه لابد أن يكون فيها مميزات حتى تستكمل صيغة الخبر الصحيح، ولابد أن يكون في السامع وفي المتكلم على حد سواء فيهم صفات معينة حتى يتم الاستفادة من هذا الخبر. لكن الحياة قائمة على أمرين: أمر الحدث والاطلاع عليه، ثم الأمر الثاني هو تحليل الخبر والاستفادة منه ثم الخروج بحكم. الأمر الأول يمثله في ديننا هو علم الحديث الذي قام به أئمة الحديث بتوثيق الرواية، بتوثيق الخبر الصادر عن الله والصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني أو المرحلة الثانية في أمتنا للاستفادة من الخبر ولتحليله والخروج منه لحكم وفائدة ومعلومة، وهو أصول الفقه. بلا شك أن جزءا من علم الحديث لا نستطيع أن نقول أن درجة توثيق الخبر استقلت بها أمتنا على صيغة مطلقة، لا، بمعنى أن الناس في فطرهم لابد أن يميلوا إذا جاءهم خبر أن يتوثقوا من هذا الخبر صوابا، ردا، تحليلا، زيادة، نقصا، وهكذا. فأمتنا لم تكن الوحيدة في توثيق الخبر، لكن هذا العلم بهذا الرسوخ وبهذا التشعب وبهذه الدرجة من الإتقان، درجة الإتقانية العالية جدا، هذه لا توجد في أمة من الأمم قط. ولذلك عامة الأخبار التي ترد لكل أمة من الأمم، سواء كان مبنى هذه الأمة على بصيغة قومية أو بصيغة دينية أو على جهة مادية ما التقت، فإنها لا يمكن أن تتوثق بالخبر كما توثقت أمتنا. ولذلك دخل في كل الأمم على حد سواء، دخل فيها الخطأ من جهة قبول الأخبار المرذولة والمردودة. فهذه الأمة النصرانية على اختلاف طبقاتها القومية قد داخلها الانحراف في توثيق الخبر، فلم يصل إليهم شيئا من أخبار عيسى عليه السلام إلا بعض الأخبار المبثوثة في الأناجيل والتي لم يطلها التحريف، فإن الإنجيل ليس كله الذي بين أيدينا منحرف، لا أغلبه نعم دخل فيه التحريف، لكن كذلك كثير من أخباره هي أخبار موثوقة ومقبولة، وجاء في ديننا ما يثبت أنها صحيحة، ومن يقرأ الإنجيل يجد فيه أخبارا بلا شك أنها صحيحة صدرت من مشكاة نبوة عيسى عليه السلام. لكن لم تتوثق أخبارهم بالدرجة التي توثقت بها أخبارنا، أخبار أمتنا، أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه المرتبة الأولى من مراتب توثيق الخبر كما قلت بهذه الدرجة من الرسوخ والإتقان تميزت بها هذه الحضارة التي نحن جزء من نتيجتها، هذه الكتب التي بين أيدينا. نحن أمتنا باختصارا حتى لا، لأن هذا بحثه مجال آخر، الذي شكل أمتنا ثلاثة أمور. الأمر الأول الذي مما شكل أمتنا هو القرآن الكريم، وهذا قد تكفل الله بحفظه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولم يكن التوثيق قط بعمل من أعمال الإعجاز. ننتبه لهذه القضية لأني سأكررها كثيرا في أبحاثنا ومحاضراتنا وجلساتنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يوجد أبدا عمل في هذه الأمة كان عن طريق معجزة ما، إنما كان بطريقة السننية التي يفهمها عامة البشر وجميع البشر. بمعنى الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهل حفظ الذكر كان بطريقة معجزة أم هو بأمر بشري يدركه البشر ويعرفه الناس بطرائق حياتهم في حفظ كتبهم وفي توثيقها وعدم وصول الخلل والخطل فيها؟ بلا شك أن القرآن قد توثق إلينا بالطريق البشري المدرك وليس بطريق إعجازي، بمعنى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه بطريقة صحيحة، حفظه كما يحفظ عامة البشر، الله عز وجل تكفل له بحفظه، فحفظه النبي صلى الله عليه وسلم، عرضه في كان يعرضه في كل مرة على جبريل عليه السلام في رمضان، وعرضه قبل الوفاة مرتين في رمضان، مرة في أوله ومرة في آخره، وقيل ثلاث مرات، لكن على الصحيح أنه أن العرض كان مرتين. ثم بعد ذلك تلقاه الصحابة حفظه. لما بدأت عوامل ذهاب الحفاظ قالوا لأبي بكر أدرك القرآن، أبو بكر خاف أن يجمع القرآن على أساس أنه أمر لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة من أبعد الناس عن البدع، وأن يأتوا بأمر لم يتصوروا شرعيته من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا أو عملا رأوه أمامهم من شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر تخوف أن يحدث الجمع كأمر بدعي، شاور الصحابة، شرح الله صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم جمعوا القرآن. لما جمعوا القرآن فهو عمل بشري، عمل بشري، ليس هناك أي تدخل إلهي في الموضوع، بمعنى التدخل الإلهي الذي مفروض في أذهاننا هو تدخل الإعجاز، إنما هو تدخل إلهي بلا شك عن طريق الكرامة الإلهية لأبي بكر، أنه أكرمه، أنه ألهمه، أنه شرح صدره، أنه وفقه، أنه هداه، نعم، ولكن بمعنى تدخل قدري قاصر أجبر الصحابة أن يسلكوا هذا العمل بطريق خارج إرادة الإنسان الطبيعي، هذا لم يكن قط. وليس هناك حدث في أمتنا بهذه الصورة التي نتصورها الآن، بل كما ذكر ابن كثير رحمه الله أنه من وقت نزول التوراة إلى يومنا هذا انتهى وقت التدخل الإعجازي في حركة الحياة. حركة الحياة هي أحداث سننية مفهومة معقولة لدينا عن طريق البشر، انتهى قضية، ومنها قضية الإهلاك الإلهي، ننتبه لهذه قضية الإهلاك الإلهي لأمة من الأمم، هذه انتهت، إنما الإهلاك الإلهي لأمة من الأمم عن طريق البشر بعضهم ببعض، فالكافرين إهلاكهم على يد الكافرين، أمثالهم على يد المسلمين، المسلمون على يد من إهلاكهم؟ لا، على يد المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ثلاث دعوات، ومن الدعوات التي قبلت والدعوات التي ردت، الدعوة التي قبلت أن لا يكون هلاكهم على يد غيرهم فيستبيح بيضتهم، وهذا قبلت هذه الدعوة في أنه لا تهلك هذه الأمة على يد غيرها. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يهلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن لا يهلك هذه الأمة على يد بعضها البعض، فلم يستجب لها هذه الدعوة. فهذه الأمة لا تهلك إلا على يد بعضها البعض، على يد بعضها البعض. ومن هنا نستطيع أن نأخذ فقط عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نأخذ فائدة أن عامة الجماعات الآن حتى التي تسقط في يد الطواغيت ويقضى عليها، يعني إحنا نستطيع أن نأخذ أمة الإسلام أنها لا يمكن أن تهلك إلا عن طريق أمة كاملة، صحيح؟ من الأمة تهلك، وكذلك الجماعة المسلمة لا تهلك إلا على يد نفسها، كما أن الأمة نفسها لا تهلك إلا على يد بعضها البعض. ونحن نرى في الواقع هذا شاهد صدق على مثل هذا الأمر، أن هذه الأمة أو هذه الجماعة لا يوجد جماعة مسلمة أهلكت إلا على يد نفسها البعض. وآخر مثال لنا في أفغانستان، فإن ما أصيب من المسلمين بيد بعضهم البعض الآن أشد مما لقوا على يد الشيوعيين وعلى يد الروس، شاهد صدق. نرجع إلى قضيتنا، فالقرآن وثقه الله عن طريق البشر، صحيح، وإنا له لحافظون، هذا الله هو الذي يحفظه عن طريق سبحانه وتعالى إلهام البشر وهداية البشر وحركة البشر الإرادية الصادرة من ذوات أنفسهم. ثم الصحابة رضي الله عنهم جمعوه في الصحف، جمعوه في الورق ورق الشجر، جمعوه بسعف النخل، جمعوه من الجلود، وجمعوه وبقي عند أبي بكر، ثم ورثه الصحابة حتى بقي في يد عمر، فلما قتل عمر ورثته حفصة ابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الأمر هكذا حتى استحر القتل. كذلك اختلف هذا تم الجمع عندما استحر القتل في القراء على يد في حركة جهاد المرتدين. ثم اختلف الناس في القراءة في زمن عثمان رضي الله عنه، فجاء أهل الأمصار يشكون وقواد الجيوش يشكون إلى عثمان رضي الله عنه أن أدرك الناس، فإن الناس قد اختلفوا في هذا الكتاب لئلا يصيبنا ما أصاب أهل الكتاب السابقين. بلا شك كما ترون أن عثمان لم يقل إن الله نزل الذكر وإن الله تكفل بحفظه، فلا ينبغي لنا أن نتدخل في قضية الحفظ كما يفهم كثير من المسلمين في هذا الزمان عندما يفسر بعض الآيات التي فيها فعل الرب سبحانه وتعالى ووعود الرب، يفسرونها أنها أفعال مستقلة من قبل الله لا حركة لهم، لا دور لهم فيها، لا قيمة لهم فيها. لو أن عثمان رضي الله عنه متخلف كتخلفنا في هذا الزمان وجاهل كجهلنا وحاشاه رضي الله عنه، لكان الجواب إن الله تكفل بحفظ كتابه، فما لنا ولا الحفظ نحن، هذا فعل إلهي لا دور لإرادة البشر فيه. لكن عثمان رضي الله عنه كان يفهم أن الوعود الإلهية تكاليف بشرية، هذه نقطة مهمة. ما من وعد إلهي في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على الحقيقة تكليف للبشر بتحقيق أسبابه وإدراك أدواته. لابد أن تحقق الأسباب وتدرك الأدوات، بعد ذلك إذا يقع الفعل عند وقوع الفعل يتم عن طريق المنة الإلهية بأن حفظ الكتاب. الله هو الذي حفظه، بماذا حفظه؟ بإرادة البشر وأفعالهم، وهم الذين اختارهم الله للأفعال القدرية الخيرة، كما الله يختار من عباده لأقداره التي تقع وهي أقدار الشر، العقوبات الإلهية على يد من؟ على يد الأوصاف. فهمنا يا إخوان؟ كما هي التي الإخبارات النبوية كذلك الإخبارات الإلهية في أعمال آخر الزمان وحوادث آخر الزمان، يفشو الجهل ويكثر القتل ويرفع العلم ويكثر الزنا، هذه كلها ماذا؟ إخبارات قدرية بما تقع بأفعال البشر. وكما أن الإخبارات الإلهية والنبوءات النبوية الصادقة التي فيها ذكر الخير تقع على يد من؟ تقع بأيدي البشر كذلك. هذا أمر ينبغي أن يستقر في أذهاننا. فعثمان رضي الله عنه جمع القرآن، جمع القراء، وبدأ يكتب المصحف بالكتابة التي استقرت بين أيدينا. نازعه الصحابة في بداية الأمر ووقعت بعض الأمور القدرية الغريبة، فهذا خزيمة الذي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الصدق في بيع دابة في سوق من أسواق المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من أعرابي، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليحضر المال، رجع وإلى الأعرابي قد سوم في الجمل فدفع له أكثر مما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو يبيع هذا الأعرابي يبيع هذا الجمل لرجل آخر. النبي يقول صلى الله عليه وسلم لقد بعتني إياه، يقول ما بعتك أنا، فقال من يشهد لك؟ فتقدم خزيمة بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري وقال أنا أشهد أنك قدعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهد خزيمة، فقال له كيف تشهد ولم تحضر؟ فقال أنا أصدقك بخبر السمع، كيف لا أصدقك على هذا الجمال؟ فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. هو هذه الحادثة بذاتها تعد فضلا، لكن انظر هذا الأمر القدري لما وقع ليخبئ هذا القدر لنا هذا الحدث العظيم، أنه لما جمع عثمان وكفل رضي الله تعالى عنه وكفل زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يجمع المصحف، وإذا اختلف الناس فيرجع إلى لغة قريش في تقرير في اختيار اللفظ الذي وقع في القرآن، بالرغم أنهم قد اختاروا غير لغة قريش فيما وقع فيه وما وجدوا أنه هو الأقوى، فوقفوا عند آية لم يسمعها إلا صحابي واحد، ولم يكن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقبل آية من الآيات حتى يستشهد عليها شهيدين، حتى يقبل اثنين من الرواة لتوثيق القرآن الكريم أنه لتوثيق الآية أنه قد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألت إلى آية التي في سورة التوبة 118-119 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فقال لم يجدها إلا عند رجل واحد خزيمة، وقال ابن زيد نعم لقد أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزيمة شهادة رجل بشهادة رجلين. نعم هذا تدل بلا شك أنه هذا الفعل النبوي صلى الله عليه وسلم كان لهداية الربانية ليتوثق القرآن توثيقا صحيحا. ثم القرآن لم حاول محاولات كثيرة لتشويهه، ولكن كان الرجال لهم بالمرصاد وكذلك السنة النبوية، لكن الوضع والكذب في السنة النبوية كان أسهل من الوضع والكذب في القرآن الكريم لأسباب عدة. أول سبب من الأسباب أن النغم القرآني نغم مميز، فلو جئت إلى عامي وقرأت عليه آية من القرآن ولا يحفظها، ثم وضعت كلمة له فيها، فإنه يشعر بعدم التناغم لهذا الحديث في أنه القرآن. ولذلك دخل أعرابي لا يحفظ القرآن على جماعة يقرؤون القرآن، فقرأ قارئ يحفظ القرآن قال يقول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فالأعراب مش حافظ القرآن، قال وقف قف، قالوا ما لا، قال ما هذا بكلام الله؟ فقالوا هذا كلام الله، قالوا أبدا ما هو كلام الله، ارجع إلى المصحف إذا ليس هو إن الله غفور رحيم ولكن الله عزيز حكيم. قالوا ما ينبغي في ذكر القطع أن تذكر المغفرة والرحمة، إنما هو عز فحكم فقطع، عز فأنه في نفسه يتناغم هذا. ولو جاء أي رجل ليضع كلمة أخرى فإن النفوس تستوحشها ولا تقبلها، ولو كانت أقرب ما يكون إلى المعنى المراد، ولو كانت أقرب ما يكون إلى المعنى المراد لهذه الكلمة القرآنية في هذا النسق القرآني. وهذا نشعره في أنفسنا، أنك تصلي وراء الله أنت لا تحفظ هذه السورة وتشعر أنه قد أخطأ، وأنت لا تحفظ لوضع كلمة أو لتشعر أنه أن هذا قد حصل النشاز في هذا النغم القرآني العظيم. ولأن القرآن معجز بلفظه فلم يستطع أحد أن يأتي بمثله، بخلاف الحديث النبوي فإنه وضع بشري، بخلاف القرآن فإنه كلام إلهي، كلام إلهي، وكلام الله قطعا غير كلام البشر. مثلا كانت مضحكات لمن حاول أن يضع شيئا من القرآن على نسق القرآن. أول تجربة شاهدها الناس في أن يسمعوا بعض معارضات القرآن السخيفة سمعوها من مسيلمة، فمسيلمة قالت ماذا يقول الكذاب؟ مسيلمة الكذاب الذي قال مسيلمة، طبعا كلمة الكذاب هي تسمية رسول الله له، فلما وصلت الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، فكانت هي تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما هو أبو جهل أبو الحكم، فسمعه رسول الله صار أبو الحكم، والحكم هو الله ما ينبغي لأحد أن يسميه. فقال فسمع شيئا عن والتين والزيتون وسمع شيئا عن سورة الفيل وسمع، فبدأ يحارب القرآن بسخافات. ذكر العلماء بعضا منها كما ذكر الإمام الباقلاني في دلائل الإعجاز، ذكر بعض السخافات أو الهذيانات التي كانت تخرج من عقله، أمور غريبة لعلكم سمعتم بعضها، والفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل، أو الضفدع نقي أو لا تنقي، نصفك في الماء ونصفك في الطين. فذلك صدق حكيم القرآن في هذا الزمان مصطفى وصادق الرافع عندما قال في كتابه العظيم تحت راية القرآن، قال عنه هذا القرآن كان يخرج من بطنه لا يخرج من عقله، لأن عامة الكلام فيه ماذا؟ ذكر الطعام والشراب والبطن وما شابه ذلك. فهذا كان قرآن يخرج من بطنه لا يخرج من عقله. ولما جاءوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال اقرأوا علي شيئا، فقال فخجلوا منه، قال علي يعني أقسم عليهم أن يقرأوا، فقرأ عليهم فقال أين كانت عقولكم؟ هذا كلام لا يخرج من إل، إل يعني إله، لا يخرج من إله. أين كانت عقولكم؟ طبعا أنها كانت مسلوب مجانين يسمعوا ويصدقوا أن هذا القرآن، لكن للذكر أن عامتهم لم يكن يصدقوا أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال قائلهم كذابوا كذابوا ما هو نعم كذابوا اليمامة، كذابوا اليمامة خير من صادق مضر. صادق مضر مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذابوا اليمامة لأنه يحل لهم الطيبات ويحل لهم الخبائث، كما قال بعض الشعراء الروافض، قال في شعر له خنزير في يقود حتى الدفة يا هذه واضربي وهزي هزاريك ثم اطربي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني عربي، أحل لنا نكاح البنات ثم أحل لنا بعد ذاك الصبي. فرحان. وهكذا إذن القرآن لم يستطيعوا أن يأتوا، لكن من أسبابه أنه القرآن معجز ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. ثم كثرة الحفاظ وسهولة الحفظ القرآن، القرآن مسهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر ثم المذكر، يعني القرآن مسهل للحفظ بالرغم أنه شديد التفلت كما قال صلى الله عليه وسلم أشد تفلتا من الإبل في عقولها، إلا أنه سهل للحفظ سهل، حتى أحدهم يقول حفظت ما لم يحفظ أحد ونسيت ما لم ينسى أحد. قيل له كيف حفظت ما لم يحفظ أحد؟ قال حفظت القرآن في أسبوع. قيل كيف نسيت ما لم ينسى أحد؟ قال لما حججت أردت أن أحلق ما زاد عن القبضة فحلقت فوق القبضة. فالقرآن ميسر بلا شك أنه يحفظه الصغير، وكما ترون الآن العجم الذي لا يتقن كلمة واحدة، أطفال العجم لا يعرفون العربية ولا يعرفون معانيها، ومع ذلك 10 سنوات 11 سنة 12 سنة وإذا هو يحفظ القرآن بحفظ غريب بطريقة غريبة جدا، وإذا أخطأ فهو يشعر أنه لا يتناغم مع القرآن الذي يعرفه. فتسهيل حفظ القرآن الحديث لم يسهل لنا بالطريقة التي سهل لنا كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك دخل الوضع والكذب في الحديث. بداية الأمر التوثيق كان لم يكن معلما بارزا في قضية رواية الصحابة، الصحابة يحدث عند الصحابة فيسمع له. لماذا؟ لأن الكذب لم يكن قد داخل الأمة، لم تدخل الفتن للكذب في الحديث النبوي. وجدت بعض الحالات التي يتوثق من الصحابة لا تكذيبا، لا تكذيبا، ولكن توثيقا لئلا يخطئ، لا تكذيب أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن توثيقا لئلا يخطئ، لأن الخطأ يكون له سببان، السبب الأول إما الكذب وإما الثاني الخطأ، لا يتعمد الكذب ولكن هو يخطئ، كما قال معاوية رضي الله عنه عن كعب الأحبار، وهذا في لغة قريش، ولقد كنا نبلو عليه الكذب كما في البخاري. هنا ونبلو عليه الكذب، إيش معنى الكذب هنا؟ الخطأ، ليس معنى الكذب تعمد الاختراع، تعمد الاختراع، ولكن هو الخطأ، نبلو عليه الخطأ، نبلو عليه الكذب أي الخطأ، وهذا معروف في لغة قريش أن الكذب يطلق على الخطأ. فالصحابة ورد منهم بعض الصور التي كانوا يتوثقون فيها في الأخبار ليس تكذيبا ولكن توثيقا. من هذه الحوادث أن عمر رضي الله عنه كان له موعد مع أبي موسى الأشعري، فجاء أبو موسى وطرق الباب ثلاث طرقات وعمر في البيت، وبعد ثلاث طرقات رجع، فعمر لحق به قال أين؟ قال الاستئذان ثلاثا. هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثا، فإن لم يؤذن لك فارجع. فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال البين أو حد في غارك. منين جاء الحكي؟ منين الكلام؟ فلما جاء المسجد فاستشهد فشهد له بعض بيوت الأنصار رضي الله تعالى عنهم. كذلك من قصص التوثيق، توثيق الخبر للصحابة رضي الله تعالى عنهم، والرد أن فاطمة بنت قيس أخبرت أن المعتدة أن المرأة إذا طلقها زوجها بغير طلاق رجعي فإنه لا نفقة لها ولا سكنى إذا لم تكن حاملة. فعمر رضي الله عنه قال لا نترك كلام الله لقول امرأة لنبي صدقت أو كذبت، وحديث في مسلم، ولكن عامة الفقهاء سوى الأحناف قد أخذوا بقول فاطمة وهو الصحيح. هذا توثيق يريد أن لئلا يخطئ الرجل، لئلا يأتي بخبر قد أخطأ فيه أو دا، والقصص في ذلك كثيرة من قبل الصحابة، لكن لم يكونوا يردون على رجل أنه يكذب، كانوا يتوثقوا من الخبر. وردت بعض الأمور في خلافات الصحابة في تفسير بعض الأحاديث، كان يروى حديث الصحابة الآخر يحمله على معنى غير المعنى الظاهر لظنه أن هذا يخالف بعض العمومات، كرد عائشة رضي الله عنها لحديث قوله صلى الله عليه وسلم وإن الميت ليعذب بكاء أهله عليه، فقالت والحديث من طريق الجمهور الصحيح، فقال عائشة رضي الله عنها وقد وصلها الأمر قالت أخطأ أبو هريرة، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الميت لا يعذب وأهله يبكون عليه، لا بأ السببية بسبب أهله الذي يبكون عليه، ولكن في حال واو الحال وأهله أي وحال أهله يبكون عليه لا بسبب بكائه عليه وهكذا. لكن بعد أن جاءت الفتنة الكبيرة وتشيع الناس ودخل أهل البدع وبدأت البدع تظهر، وأول بدعة كما تعلمون هي بدعة الخوارج، ثم عقبها في حياة الصحابة بدعة القدرية الذين قالوا أن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، كما في قال ابن عمر لقد جئتك من قوم العراق يقولون أن الأمر أنف. فبدأت بدع كثيرة وبدأ الخلاف السياسي ما بين طوائف بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فبدأ الناس يتوثقون لأن ظهر بعض الناس الذين يجيزون الكذب لمهلتهم، يجيزون الكذب، بل بعض الفرق تجيز الكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الكرامية محمد بن كرام السجستاني كما ذكر عنه عامة المؤرخين وهي طائفة نشأت في القرن الثالث الهجري. هذا الرجل زعم، وهي فرقة من فرق ولاة المرجع، يقولون أن الإيمان هو القول فقط، يعني القول حتى عندهم المنافق مؤمن، القول فقط عندهم. فمن بدعهم هذه الفرقة أنها تقول بجواز الكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرق الأولى أنها قالت يجوز الكذب لنحلتها، وأول فرقة قالت بهذا هم الروافض، ولذلك قال الشافعي أقبلوا حديث كل فرقة ما عدا الخطابية وهي فرقة من فرق الروافض، قالوا يجوز الكذب لمذهبنا لنحلتنا. وهكذا بدأ الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ الناس يستخفون ويرون عمن لا يعرف، وهكذا. فكان لابد أن يقوم الرجال الذين اختارهم الله برحمته ليكونوا مثلا وقدوة في قدره لحفظ هذا الشق العظيم الذي منه يؤخذ التشريع. الشق الأول القرآن، الشق الثاني ما هو؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام العلماء لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحفظه من الخطأ والكذب، لحفظه من الخطأ وكذلك من الكذب. ولذلك ابن مبارك رحمه الله قيل له نوح بن أبي مريم، قال وضعت 10,000 على نوح بن أبي مريم الكذاب، قال وضعت 10,000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له عبد المبارك؟ قال يعيش لها الجهابذة، هو بضع وإحنا نكشف أمره. واضح؟ وهناك أمر قدري رحمة من الله، كما في القرآن في حفظ إلهي كذلك في الحديث في حفظ إلهي. إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر هنا هل هي مختصة في القرآن فقط؟ الصواب لا، بل هي تشمل معها الحديث كما فسرها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، قال أن الذكر هنا ليس فقط هو القرآن ولكن الحديث، ولذلك الحديث محفوظ كحفظ القرآن الكريم. ووجد الناس أمور غريبة في أنفسهم في كشف الكذابين، حتى أن سفيان الثوري يقول لو أن رجلا حبس في نفسه في الليل أو في السحر على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح الناس وهم يقولون فلان كذاب. وهكذا الناس بدأوا يعرفوا هذا الأمر في أنفسهم في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دخله كثير كما قلنا لعدم وجود الأسباب المانعة من الكذب، كون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك أنه من جوامع الكلم، وبلا شك أن له نورا وله هداية وله معلم وله أمور واضحة، علامات وأمارات تشهد أنه مشكاة النبوة، ولكن لخفاء هذه الأمور وعدم اطلاع أكثر الأمة عليها على خلاف القرآن جعل الكذب يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا بدأ الناس يتوثقون في إظهار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمييزه بتمييز صادقه عن مكذوبه وتمييز صحيحه عن ضعيفه، فبدأ معالم هذا العلم تتشكل عن طريق ماذا؟ أول طريق هي الطريق معرفة الرجال في الرواة. طبعا في بداية في الأمر رد الحديث كما رأيتم من عائشة ردت الحديث لماذا؟ ردت الحديث لبعض معانيه، قالت هذا معنى لا يستقيم مع الآية، واضح؟ قالت الله قال ولا لا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب الميت ببكاء أهلها عليه؟ فردت الحديث لماذا؟ لمتنه لمعناه. وعمر رد الحديث لماذا؟ لتخطئه امرأة كونها لا ندري أحفظت أم نسيت، كما رد أن النبي قضى لها بأنها إذا طلقت طلاق رجعية طلاق رجعية ولم تكن حاملا ليس لها نفقة ولا سكنى. فإذا بدأ إذن هذا الحديث بدأت تتشكل معالم عن طريق معرفة الرجال الذين يروون، وأعمق منه إجراء الحديث معناه على معنى صحيح وعلى طريق مقبول في دين الله عز وجل وليس معنى مبتدع، واضح إخواني؟ فبدأ الناس كما قال الحسن البصري كان قبل الفتنة نقبل حديث كائنا من كان، فلما وقعت الفتنة قلنا للناس أخرجوا لنا رجالكم، حتى واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يقول من مخرجه في هذا الحديث، من أين أتى بهذا الحديث، واضح إخواني؟ فبدأت هذه الأمور تتشكل، لابد أن يذكر الرجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، طب من سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الصحابي، طيب هذا الصحابي من التابعي حدث به؟ هذا التابعي هل قابل هذا الصحابي ولا ما قابله؟ طب تحدث عمن لم تقابله، حدثت عمن قابلته، طيب وجدنا هذا الرجل هذا الحديث لهذا الصحابي 50 تابعي يجتمعون مع هذا الصحابي فلا يروي هذا الحديث إلا تابعي واحد، بخلاف 50 تابعي شاركوا الرواية عن هذا الصحابي، ووجدنا أن هذا التابعي قد انفرد بثلاث أربع أحاديث أو 10 أحاديث لم يرويها سوى هو عن هذا الصحابي، فبدأ الناس يتكلموا لماذا هذا انفرد، علينا أن نختبر ذاكرته، فروحوا يا جماعة شوفوا المخابرات، روحوا يا جماعة فنقعد عنده، حدثنا السنة اللي فاتت هذا الرجل حديث، بدنا نشوف الرجل بيحفظ، فلذلك قالوا قديما إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، واحد يتكلم حديث ثم في جلسة أخرى يتكلم بالحديث لكن يخطئ دل على أنه متلاعب، أو أقل ما يقال فيه أنه رجل ليس بضابط، ليس ضابطا لأخباره. فبدأ الناس يتوثقوا ويكتبوا، أنا ذهبنا إحنا الجماعة الأربعة الفلانيين عند فلان وتوثقنا منه وإذا هو بالفعل ذاكرا لما يحدث أو ليس ذاكرا لما يحدث، أو أن فلان عرفه فاختبره في أمر دينه فوجده رجل فاسق لا يتورع عن الكذب. وبدأت تتشكل كما ترون قليلا قليلا ما يسمى بماذا؟ ما يسمى بتوثيق الخبر، طريق توثيق الخبر، كيف يقبل الحديث وكيف يرد. ونشأ هذا العلم واكتملت معالمه في العصور الأولى، في العصور الأولى اكتملت معاني ومعالمه في أذهان الناس، لكن أن يكتب هذا العلم هذا تأخر كتابته. الآن أتحدث لكم قليلا، هل الحديث النبوي من درجات التوثيق أن يكتب هذا الحديث. فهل كتب الحديث؟ هل كتب الحديث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. الجواب نعم. لقد كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الكتابة كما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله قال أن في بداية الأمر لم تكن الكتابة مسموحة للصحابة. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كتب غير القرآن فليمحه. لماذا؟ لأسباب المعلومة لديكم، لألا يختلط بالقرآن. واضح إخواني؟ وقال بعض أهل العلم ليس فقط لألا يختلط بالقرآن، لألا يشغل الناس عن القرآن. ولذلك انتبهوا لهذه القضية. في الاستدلال لابد من ذكر الأقوى ثم الأضعف. عليك أن لا تحتج بالحديث وقد ذكر الأمر في آية. لابد أن المراتب، أولا تحفظ المراتب. إذا كانت المسألة مذكورة في القرآن فمن الأولى أن تذكرها في كتاب الله، ثم في الحديث، ثم كلام السلف. وليس هو أن تذكر كلام العلماء ثم تجعل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام الله في عجز حديثك. هذا مما لا ينبغي. فلئلا يختلط القرآن بالسنة بالقرآن، الحديث بالقرآن، نهى رسول الله عن كتابة القرآن، وليشغل الناس بالقرآن. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما وضحت معالم القرآن ونغمه وسياقه وكما يسميها سيد رحمه الله الطبيعة القرآن، الطبيعة القرآنية، لما تحدثت وصار الناس يعرفون ما هو القرآن، ما هي طبيعته، النبي صلى الله عليه وسلم أذن إذنا خاصا لبعض الصحابة بالكتابة، كما أذن لمن؟ لعبد الله بن عمرو العاص. وهناك الصحيفة التي تسمى بالصحيفة الصادقة، صحيفة كان عبد الله عاص رضي الله عنه يكتبها، يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب. ولذلك قال بعض الصحابة لا أعلم أحدا أحفظ مني لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، يكتب ولا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الدعاء الأمور القدرية من أجل توثيق القرآن. أبو هريرة شكى لتوثيق الحديث، فإن أبا هريرة شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحفظ، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه أمامه وفرد على وسطه رداءه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وألقى عليه بعض الأحاديث، ثم جمع عليه الرداء على صدره، فقال أبو هريرة فلم أنسى ولم أخرم حرفا بعد ذلك. أبو هريرة بلا شك الذي وجد المستشرقون أولا وأذنابهم، وقبل المستشرقين وجد أعداء الأمة من الفرق الباطنية وخاصة الروافض وجهوا إليه سهام القدح والسب والشتم، لأنهم يكرهون، بالرغم من أبو هريرة رضي الله عنه ذكر لنا وقال لقد شهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، لأنه أمه هاجر بها أبو هريرة من قبيل الدوس وأسلم على يد الطفيل بن عمرو الدوسي، وجاء إلى المدينة في السنة السابعة للهجرة عند فتح خيبر. فلما جاء هاجرت قبيلة 70 بيتا، هاجر 70 بيتا من قبيلة دوس. فلما هاجروا إلى المدينة وكانت أم أبو هريرة مهاجرة معه لكنها كافرة، هاجر بها ليبرها حتى لا تبقى وراءه، وبقيت كافرة. فكان كلما دعاها إلى الإسلام شتمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعابت الدين وثبت الإسلام. فمرة ذهب إليها فدعاها للإسلام فأكثرت الشتم والسب، فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي أبو هريرة رضي الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الخبر رفع يديه ودعا لأم أبي هريرة بالهداية، فرجع أبو هريرة فرحا بالدعاء وأراد أن يطرق الباب، وإذا هو صوت الماء، وقالت له أمه على رسلك يعني ولا تدخل، على لا تدخل. فإذا هو صوت الماء ثم خرجت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا يبكي فرحا كما جاء إليه قبل ذلك يبكي حزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولأمه وقال لا يحبك وأهلك إلا مؤمن ولا يبغضك وأهلك إلا منافق. فذلك شاهد لهم رسول الله لمن يسب هذا الصحابي العظيم. فإذن الأمر الأول أنه المنع، من كتب غير القرآن فليمحه. ثم إذن خاص لبعض الصحابة كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري ومسلم أن علي رضي الله عنه سئل كما طريق كميل بن زياد قال له يا أمير المؤمنين لعلي هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر يعني أنتم آل البيت فهل خصصتم بشيء؟ فقال علي رضي الله عنه والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء سوى إلا شيئا يؤتيه الله عز وجل عبدا من عباده وهو زيادة العلم والحكم والفهم والإدراك كما قال الله عز وجل ففهمناها سليمان وكلنا أتينا من علما. فالعلم قد يشترك الناس ولكن يزداد الرجل الآخر بالفهم. ثم قال علي رضي الله عنه وهذه الصحيفة وأخرج الصحيفة من جراد سيفه وإذا فيها الفكاك الأسير والعقل أي الدية العقل والدية وأن لا يقتل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. إذن هي مكتوب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أذن إذنا عاما. إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا كما هو كما لما في الحج لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يلقي مواعظ الإسلام وأحكام الشريعة فجاء رجل من اليمن اسمه أبو شاه فقال ما أدري ماذا أرجع إلى قومي ولا أحفظ ماذا تقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. فهناك الإذن العام بكتابة الحديث. إذا كتابة الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أطوار. فالطور الأول وهو المنع المطلق، الثاني الإذن المقيد، ثم الإذن المطلق بكتابة الحديث. لكن الحديث لم يجمع كله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكتب كله، لكن كان صفاء ذهن الناس وحفظهم كان على درجة عالية. والعرب تسمي أنهم سطورهم صدورهم. سطورهم أين؟ صدورهم. العرب عندهم القدرة على الحفظ. والعرب قديما كانوا يستقبحون من يكتب، يحتقروا من يكتب، لأنهم يعتبروا أن الكتابة مدنية وهم يحتقروا المدنية لأنهم لا يحتقروا إلا البدوي البوال على عقبه. فواحد مدني يسمونه تنعم، فلان تنعم. ولذلك لما ترجع أنت إلى تاريخ توثيق الكلمات العربية كان العرب لا يكتبون من رجل أكل المرقق ممزوجا بالزيت يعتبرون هذا تنعم، وإذا أكل خبزا منخلا يعتبرون هذا رجل تنعم ودخلت لسانه العجمة ودخل لسانه عدم الفهم فهذا لا يقبل كلامه. فكانوا يستقبحوا من يكتب. ولذلك الأعشى الذي كان أعمى البصر والبصير لكنه شاعر وكان صنادة العرب وأراد أن يسلم لكن منعه من الإسلام أن الإسلام يحرم الخمر وهو لا يطيق صبرا عن الخمر. كان له راوية، كل شاعر له راوية يكون ماشي معاه يكتب ماذا يلقي من الأشعار. فمرة ألقى الأعشى بيتا فكتبه راوي، كتب هذا البيت، فالأعشى نظر إليه ووجده قد أخطأ في الكتابة فقال له لا تكتب هذا واكتب هكذا. فنظر إليه الراوية قال وتكتب؟ قال بالله أستر عني، أستر لا تخبر أحد، بالله أستر علي. لأنهم يعتبروا الكتابة عيب، أنه قدح في ماذا؟ قدح في ذاكرته. ولذلك العربي كانت تلقى عليه القصيدة من 200 بيت فيلقيها فورا وراء الرجل لقوة ذاكرته. وهذا قد يستغرب الآن، لكن لماذا يستغرب؟ لماذا يستغرب؟ لو ذهبت إلى صاحب دكان في هذه الأيام في بلادنا لوجدت عنده من الأطعمة والأدوات يمكن 1000 نوع. ولو ذهبنا إلى صيدلي والألف نوع يعرف من أي هذا إيش موجود في داخله وما هو اسمه وكم ثمنه، وإذا كان صيدلي يعرف إلى أي مرض وما هو مكوناته، أليس كذلك؟ هذا شيء معروف. لكن الفطر قد توجهت إلى والبشر توجه إلى غير هذا الباب. إذن العرب كانوا يرون الحفظ ويلقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلقي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظوا وينسوا ويحفظوا. ولكن لا يوجد خبر نبوي تحتاجه الأمة في أمر دينها إلا وقد حفظ لنا إلى يومنا هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث كثيرا، فروى أبو زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما صلى بهم الفجر ثم قام على المنبر فخطبهم إلى الظهر ثم نزل فصلى بهم الظهر ثم صعد المنبر فخطبهم إلى العصر، قال تحدثنا بما هو كائن إلى يوم القيامة فكان أعلمنا أحفظنا، فكان أعلمنا من هو، وكان واليا على المدينة. عمر بن عبد العزيز أرسل إليه رسالة يأمره ماذا؟ أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلا شك أن الحديث النبوي هو الحديث النبوي وجد من قبل أصحاب البدع هجوم أكثر من هجوم أهل البدع على القرآن. لماذا؟ لأن القرآن حمال أوجه وهو يتطرق إلى الأمور العامة، ولا يستطيع البدعي أن يتهم القرآن، لأن القرآن كما تعلمون لم يذكر فيه ما دخل في الحديث النبوي. فأين التوجه إلى اتهام الدين بالقصور وعدم الفهم؟ لابد أن يتوجه إلى من؟ إلى الحديث النبوي. فكان عامة هجوم أهل البدع على الحديث النبوي. لما كما قال عمرو بن ميمون رحمه الله كما ذكر الدارمي في سننه قال السنة قاضية على الكتاب. ما معنى؟ طبعا لما وصل الخبر هذا الرواية من أحمد رفضها أحمد واعتبرها كلمة غليظة، لا يقال السنة قاضية على الكتاب، بل أتى بلفظ آخر لعله يكون أرطب وأندى وقال السنة مفسرة للكتاب. الآن لا نريد أن نطيل عليكم كثيرا ويكفي إلى هذا الحد، لكن نريد أن نتكلم نحن ما هو حديثنا وما هي دروسنا. الحديث النبوي، أن نعلم ما هو الحديث النبوي، هذا فن وعلم آخر. أن يصبح عندنا القدرة على تحقيق الخبر بين مردود ومردود، بين مردود ومقبول، بين صحيح وضعيف، هذا له فن آخر وطريق آخر، ويحتاج إلى أدوات أخرى. نحن الذي اجتمعنا من أجله أمر سهل بسيط يصلح للأطفال ويصلح لأمثالنا، يصلح لأمثالنا. كما لما ابن حجر رحمه الله، تعرف كتب الرجال مرت في أطوار كثيرة، أول من كتب في الرجال هو من؟ الإمام البخاري رحمه الله، كتاب التاريخ الكبير، كتاب التاريخ الكبير، هذا أول من كتب في الرجال. ثم جاء بعده تلميذه، يعني تلميذه قرينه وهو ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل، وهكذا تتابع الناس. فابن حجر رحمه الله جاء إلى كتاب تهذيب الكمال فاختصره قليلا، اختصره وزاد عليه بعض الرجال الذين تتشابه أسماؤهم ببعض أسماء الرواة في كتب الستة. فابن حجر رحمه الله راح اختصر هذا تهذيب الكمال، اختصره في كتاب اسمه تهذيب التهذيب، وهو كتاب يبحث في أسماء الرجال الذين في الكتب الستة توثيقا وتضعيفا، وماذا قال عنهم العلماء، وهذا الرجل من روى عنه وهو من روى عن من، وهكذا. فشكوا إليه الطلبة، قالوا لابن حجر رحمه الله يعني نحن نتعب حتى نقرأ فلان الفلاني من الرجال، فلان قال عنه ثقة، قال عنه ضعيف، فلان قال عنه يقبل. قال نريد منك أن تريحنا فتخرج لنا كتاب صغيرا هو خلاصة الأقوال في الرجل. فذهب وألف كتابا له سماه تقرير التهذيب، هو مجلد واحد مختصر في الرجل كلمة واحدة، وذكر في مقدمته أنه كتبه للطلاب ضعاف الهمة وضعاف الفهم أمثالنا. فنحن في ماذا سنقرأ؟ ماذا سنقرأ؟ نقرأ مصطلحات هذا العلم، مصطلح العلم. يعني لما أنت تجلس في خطبة الجمعة وقال الشيخ هذا حديث ضعيف، ما معنى ضعيف؟ مثلا كان من الدعابات واحد من إخواننا من جماعة التبليغ قال حديثا، فقال له واحد آخر قال له يا شيخ هذا حديث ضعيف، قال له يا شيخ إلي 10 سنين بحكيه، معقول ما نصح؟ تعرف ما تنصح؟ يعني معقول ما سمن؟ صار سمين؟ تقول حديث مرسل، حديث مقبول، حديث مردود، حديث صحيح، حديث حسن. فنحن ندرس في هذا الكتاب الذي بين أيدينا مصطلحات هذا الفن، كيف نعمل في الحديث حتى نستخلص هذه المصطلحات فنصبح نحن حكماء في إطلاق هذه الأوصاف على حديث ما، هذا جهد آخر، ويحتاج إلى أدوات في هذه البلاد وفي هذه الفترة بالذات لا توجد. أقل ما نريده هو أن تكون بين أيدينا كتب الحديث المسندة، فاهمين؟ كتب الحديث المسندة، مثل أقل شيء الصحيحين البخاري ومسلم، يكون بين أيدينا السنن الأربعة، يكون بين أيدينا السنن الدارمي، يكون كتب الصحاح التي تسمى الصحاح كصحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، يكون بين أيدينا بعض الأجزاء وهكذا، والمصنفات كمصنف عبد الرزاق، مصنف أبي شيبة. فهذه لابد أن تكون بين أيدينا حتى إذا أردنا أن نحكم على الحديث يكون الحديث معلوم لدينا سند ومتنا، وهذا لا يوجد الآن. ولسنا حفاظا حتى نقرأ من أذهاننا ونحفظ من أذهاننا. الشيء الثاني أن يكون بين أيدينا كتب الرجال. الرجال نحن عندنا أسرار لا نعرف عنهم شيئا، يعني نحن لو ذكرنا الآن بعض الأئمة الذين إذا كان طالب العلم في الزمن المتقدم يجهلهم فلا يعد إلا من الجهلة ولا قيمة لهم في الحياة. لو ذكرنا أسماءهم لكانوا عندنا الآن بعض لاعبي كرة القدم أكثر شهرة منهم في أذهاننا. يعني الآن هل ينبغي الآن من لا يعرف سفيان بن عيينة؟ من لا يعرف سفيان الثوري؟ من يعرف؟ من لا يعرف؟ يعني نحن نقول النسائي، لو سألنا رجل ما اسمه النسائي؟ ما اسمه؟ ابن ماجه نعرف ما هو اسمه ابن ماجه؟ البخاري ما هو اسم صحيح البخاري؟ اسم صحيح البخاري ماذا سماه البخاري؟ ماذا سماه؟ بهذا ندرك ما نحن عليه من الجهل. فلذلك نحن نريد أن نضع العتبة الأولى للخروج من هذا الجهل. العتبة الأولى هو أن نعرف مصطلحات هذا العلم، فإذا حدثنا يوما بهذا العلم نفهم ماذا يقول هذا القائل، وهذا هو المدخل أو الباب لهذا العلم. المدخل والباب لهذا العلم الشريف وهو علم الحديث. إذن دروسنا في ماذا؟ نقرأ، نريد، وذلك هو اسمه اختصاره للمبحث هو مصطلح علوم الحديث. مصطلح علوم الحديث، مصطلح الحديث عنده مصطلحات وفيه علوم. هذا الرحلة في طلب الحديث. ما معنى حديث نازل؟ ما معنى حديث عالي؟ ما معنى الرجال؟ ما معنى السند؟ ما معنى متن الحديث الصحيح؟ ما هي شروطه؟ أنا مرة جاءني كتب أحدهم هذه من الدعابات التي حدثت، هناك حديث اختلفت أنا وأحدهم في الحديث الصحيح والضعيف، أنا ضعفته لرجل مجهول فهو لا يدري شيئا عن الحديث، فأرسل لي من وكتب رسالة في الرد علي قائلا هذا ليس مجهول، وقال والدليل على أن والده معروف، ثم ثانيا معروف أين ولد فقد ولد في الكوفة، وثالثا قد ذكره البخاري في التاريخ الكبير فهذا معروف. فهو يظن معنى كلمة مجهول في علم الحديث يعني غير معروف، بمعنى غير معروف يعني أبوه مش معروف، مش معروف وين والد، مش مذكور في الكتب، هو يظن هكذا معنى مجهول. سيتبين أن كلمة مجهول في المصطلح ليس بهذا المعنى الذي ذكره. المهم جاءني فأنا يعني ترفعت عن الرد عليه، إذا بلغت الجهل ده مستوى من العيب نحدث فيه ويتكلم معه، لكن كأننا تسألون لماذا لم ترد عليه، يقول هذا جاهل. كما قال محمود شاكر عندما كان يناقش بعضهم قال هذا شلتان، يعني هذا كركوز، لا رجل، ليس رجل يناقش لكن رجل يعني رجل دعابة يمزح معه. فقلت أقول هذا جاهل، فأرسل لي اثنين من تلاميذ اللي يجادلون بهذا الحديث، وكان يوم عيد، فتحت الباب تفضلوا، فقالوا كيف تقول عنه مجهول؟ قلت أنا يعني علي أن أعرفكم ما هو الحديث الصحيح أولا، فالحديث الصحيح. ثم تنبه قلت أرجو منك، وجايين يجادلوا في موضوع في الرجل والتحقيق فيه، الرجل إيش هو القول الصحيح فيه ليخرج الحديث الصحيح أم ضعيف. فقلت لأحدهم قلت ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ قال حديث صحيح يعني حديث مقبول يعني. قلت له ما هو تعريفه عند أهل العلم؟ ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ فنجم قال علمت الثاني ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ قال حديث صحيح يعني مش غلط وهكذا، ولا يعرف من الحديث الصحيح. فمن العيب أن لا نعرف ما هو الحديث الصحيح، ومن العيب أن لا نعرف ما هو الحديث الحسن، ونحن طلاب علم والحق طويلة إلى أوساط بطوننا. فعلينا أن ندرس ما هي مصطلح، ما هي مصطلحات هذا العلم، ونصبر عليها، نصبر عليها، ونتواضع في تعلم هذه المصطلحات، حتى نسأل الله أن يسر لنا مكتبة فنتعلم كيف نحكم على الحديث. ها؟ ثم بعد ذلك يصبح لدينا الرجال، رجال الحديث، كأنهم أشخاص نعرفهم، فبعد أن تتعامل مع الرجل مرتين وثلاث في الحديث يصبح الرجل لديك معروف، شخصية معروفة، ترجع للكتاب وتعرفه، حتى أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يقول، نعم أنزل المبحث، كان يقول علمي برجال الحديث أكثر من علمي برجال الدرعية، الدرعية المدينة اللي ساكنها، قال أعرف رجال الحديث أكثر من علمي بأهل الدرعية، لأنه يعني يعيش معهم، يتحدث معهم كل يوم، ماسك الرجل هذا إيش قال وإيش تكلم وإيش حكى، يعني هو ينبغي أن يكون أعلم بالرجال الدرعية من رجال الحديث. حتى لا يفوتنا سنتحدث كثيرا عن هذا العلم ومناقشاته، و نختار بعض الجلسات حتى لا تملوا، شبه المستشرقين عدم جهلهم إذا جئنا هذه المسألة ما، وحتى جهل بعض الناس في هذا العلم سنتكلم عليه، لأن هذا العلم قد ظلم من قبل أهل الإسلام أكثر من ظلمه من قبل أعداء الإسلام. سنتحدث هذا إن شاء الله في كل مرحلة من مراحل هذه الدروس. فنحن ابتداء، نعم معكم كتب أنتم أولا، الباعث الحديث، هذا اختصار علوم الحديث. كثير من العلماء ألفوا في علم الحديث، أول من ألف فيه أبو أحمد الحاكم رحمه الله، وكذلك ألف فيه الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله، لكن الكتاب الذي وجد له القبول بعد ذلك هو كتاب علوم الحديث للإمام ابن الصلاح، فقام باختصاره من ابن كثير رحمه الله والتعليق عليه. طبعا كتاب ابن الصلاح ابن حجر علق عليه وسماه النكت الظراف، سماه يعني له كتاب اسمه كتاب ابن حجر في التعليق على علوم الحديث لابن الصلاح. طبعا ابن الصلاح إمام شافعي عظيم معروف، قوله مقبول عند الشافعية، وهو احدى يعني المرجحين او احدى المجتهدين في مذهب الشافعية. فابن كثير رحمه الله اختصر هذا الكتاب، كتاب علوم الحديث ابن الصلاح، فالكتاب سهل، وقام بالتعليق عليه أبو الأشبال، إمام من أئمة الحديث في هذا العصر، أو أبو الأشبال بسنة دي اللي هو أحمد محمد شاكر، أحمد محمد شاكر أبو الأشبال عليه رحمة الله، وهو أخ محمود محمد شاكر، أخو حي إلى الآن في ظني، يعني إلى الآن لم يموت. هم أخوة اثنين، أبوهم كان من القضاة، نسأل الله أن يكون من الأتقياء، فمرة وكان يعلمهم، فمرة اختبر محمود وأحمد بأن أعطاهم صدر بيت من الشعر وطلب منهم أن يكملوا عجزه، ذهبوا أسبوع ورجع محمود شاكر بعجزه، ولكن أحمد شاكر لم يستطع، فمحمود توجه إلى الأدب وأحمد توجه إلى الحديث. أحمد شاكر من أخطائه رحمه الله أنه لم يكن يتفرغ لكتاب واحد، كان في الوقت الواحد يشتغل عدة كتب، ولذلك مثلا رحمه الله اشتغل ثلث المسند، ثلث مسند الإمام أحمد علق عليه وشرحه وخرج فقط، ومسند أحمد مطبوع بست أجزاء فقط، محقق جزئين ثلث المسند. كذلك اشتغل الجزء الأول من صحيح ابن حبان، الجزء الأول، واشتغل عمدة التفسير ولم يتمه هو أخوه، واشتغل كذلك شيئا من تفسير الطبري، واشتغل شيئا من المحلى، وهكذا لم يكن يتفرغ. نعم لا تاريخ، هذا أنا أردت أحد أن يسألني حتى أنبه، كتاب التاريخ الإسلامي محمود شاكر السوري وليس محمود محمد شاكر المصري، طبعا هو للذكر عنده عصبية لمصريته، كيف عليه رحمة الله كان يصحح بعض المصريين الذي يغلب على الظن تضعيفهم كقاضي مصر عبد الله بن لهيعة، فهو يصحح حديثه، وكذلك عبد الله بن صالح كاتب الليث ابن سعد كان يصحح، ولذلك بعض المحدثين المصريين يتهمه بتعصب لمصريته، ما نتذكر المصريين جميعا. مقدمة، فهذا الكتاب الذي بين أيدينا، تعليقات الحقيقة، تعليقات أبو الأشبال أحمد محمد شاكر، زادت الكتابة علما وبهجة وفائدة الحقيقة. ابن كثير لا حاجة للكلام عليه وهكذا. فنحن ابتداء نتكلم بسم الله نشرع ونقول وبالله التوفيق بسم الله. الحديث يقسم إلى سند ومتن، من أراد الكتاب يكتب، هذا معروف لديكم. الحديث يقسم إلى سند ومتن. سنتكلم في دروس قادمة الفرق هل هناك فرق بين الحديث والسنة، وخلاف أهل الحديث في هذه المسألة ما يهم الآن، سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. فالحديث يقسم إلى، الحديث يتكون من جزئين، لا يسمى حديث حتى يكون له جزئان. الجزء الأول السند، الجزء الثاني المتن. ما هو السند؟ طبعا لغة السند ما هو؟ السند هو ما يعتمد عليه، لكن السند في علم الحديث هو سلسلة الرجال الموصلة إلى القول أو إلى المتن. إذن السند ما هو؟ سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذا السند. لما بيجي بيقول مالك حدثنا نافع عن ابن عمر، مالك نافع ابن عمر عن رسول الله، هذا اسمه، هذا اسمه السند، هذا اسمه السند. واضح إخوان؟ أو يقول مالك رحمه الله حدثنا بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا إيه؟ هذا السند. فسلسلة الرجال الموصلة إلى المتن هذا السند. ما هو المتن؟ هو ذات القول أو ذات الخبر. الآن جاء حديث البيعان بالخيار، مالك ماذا تريده؟ أما يقول مالك هذا الحديث الذي هذا بهذا السند، مالك يحيى بن يحيى الليثي يقول قال مالك أو حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بهذا أمرا. السند هو سلسلة الرجال، وين القول؟ البيعان بالخيار، هذا اسم المتن. واضح يا اخوان؟ واضحة هذه؟ هنا السند وهنا المتن. الآن نريد أن نعرف أول مدخل، وهذه طريقة رائعة لهذا الكتاب وجربناها فوجدناها جيدة. المدخل إلى معرفة مصطلحات الحديث هو أن نعرف الحديث الصحيح. نكتب الحديث الصحيح، أو الحديث المكتوب هنا، الحديث الصحيح مكتوب هنا، الحديث الصحيح هو مكتوب هنا، مكتوب هنا، أنت افتح حتى تعرف الحديث. صفحة 19 يقول الحديث الصحيح هو، ما هو الحديث الصحيح؟ ما اتصل إسناده، انتبهوا، ما اتصل، هو مكتوب هنا الحديث الصحيح، هو لمن ليس عنده الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط أو بنقل الثقة. العدل الضابط بجمعهم كلمة الثقة، بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. هذا إيش هو تعريف الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله أو الثقة عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. كما رأينا هنا في هذا التعريف، لو نقسم هذه الشروط للحديث الصحيح كم شرط يخرج لنا؟ أولا ما اتصل إسناده، أولا اتصال السند. سنأتي إلى تعريف كل لفظة. اتصال السند ما اتصل إسناده، الإسناد في رجال، من هم النقلة؟ بنقل العدل الضابط، أن يكون الرجال عدول ضابطين. هاي كم شرط صار عن الحديث؟ ثم من غير شذوذ ولا علم، خمس شروط. ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، إذا من شروطه يكون عدول ضابطين، السند متصل من غير شذوذ ولا علم. الآن هذه الشروط كما نرى شروط في المتن وشروط في السند، شروط في السند وشروط في المتن. طيب ما اتصل إسناده هذا شرط، أين نكتب؟ أين شرط اتصل للسند هذا؟ أين هو؟ في الإسناد. إذن شرط في الإسناد ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، أين هذا الشرط؟ العدل ضرب شرطين الإسناد، الإسناد الرجال، السند سلسلة الرجال، فالرجال يكونوا ثقال عدول ضابطين. الآن سنفسر معنى عدل ونفسر معنى ضابط. طيب من غير شذوذ، عدم الشذوذ هذا شرط في السند وفي المتن. عدم الشذوذ، الشذوذ يكون في السند وفي المتن، فخلو الشذوذ عليه يكون خلوا في السند وخلوا في المتن. ومن غير ولا إلا، والإلا كذلك تكون في السند وفي المتن. إذن الحديث الصحيح، وهو الحديث، ما هو الحديث الصحيح؟ هو الحديث المقبول، الحديث المقبول. هذا شرطه خمس شروط، شروط في السند وشروط في المتن. ما هي شروط السند؟ ما هي شروط السند؟ الاتصال. إخواني مثل اسمك، لما بتقول فورا، لما واحد بيقول إيش اسمك فورا تنطقه أنت مش داري. لما واحد بيقول لك إيش الحديث الصحيح، إذا ما عرفت إيش الحديث الصحيح ما بتعرفش أي شيء في علم الحديث، لأنه كل بعد ذلك كل المصطلحات تابعة لهذا التعريف، جميع المصطلحات تستخرج من هذا التعريف. ما اتصل إسناد فورا بتقول ما اتصل إسناد، هو يعني غدا وبعد غد سنتكلم، واحد مش حافظها ما بنفع. ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا عيب. إذن الشروط اللي في السند خمسة: اتصال، اتصال السند، ثقة اللي هم العدول الضابطين الرواة، لا شذوذ في السند، لا علة في السند، ثم عدم الشذوذ في المتن وعدم العلة في المتن. هذه شروط الحديث الصحيح. الآن نيجي إلى تعريف هذه الشروط، تعريف هذه الشروط. ما تعريف اتصال السند؟ احنا نعرف انه السند هو سلسلة رجال رواة يروون، يروي بعضهم عن بعض موصلا الى القائل. فالآن لابد ان يكون كل واحد من هؤلاء الرجال قد روى عنه باتصال لا بانقطاع، بمعنى ان يكون قد قابله وسمع منه، ان يكون كل رجل روى عن الاخر يكون قد قبله وماذا؟ وسمع منه. الان العلماء في مذهبين للاتصال، في مذهبين حتى يكون الحديث متصل. المذهب الأول مذهب الإمام المتشدد وهو محمد بن إسماعيل البخاري، قال لا يكون الحديث متصلا حتى يثبت لنا هذا الأمر، وهو المعاصرة واللقية. إذن شرط الاتصال عند الإمام البخاري ما هو؟ حتى الرجل يكون قد اتصل بالرواية عن فلان، أن يكون ماذا؟ قد عاصره. واحد يروي متى توفي، متى ولدت، 150 في الهجرة، وتروي عن من؟ عن رجل توفي سنة 149 في الهجرة، فكيف تروي عنه؟ لم تعاصره. كيف رويت عنه؟ لم تعاصره. فشرط الإمام البخاري أن تكون ماذا؟ معاصرة. وشيء الثاني ماذا؟ ليس كلهم يشترطون اللقية، لكن يشترطون ثبوت اللقية. الإمام البخاري يشترط أن تثبت اللقية، واضح؟ الإمام الجمهور العلماء وعلى رأسهم الإمام مسلم رحمه الله النيسابوري كما في مقدمة كتابه الصحيح قال لا، ليس الاتصال يثبت إلا بشرط واحد، وهو ماذا؟ المعاصرة. فإذا كان الرجل صادقا ولا يعرف عنه التدليس، الآن سيأتي جماعة التدليس، رجل صادق ولا يعرف عنه التدليس، أي لا يعرف عنه الرواية عمن لم يلقه، فبمجرد قال عن أو قال حدثنا فقد ثبت الاتصال. واضح إخواني؟ الآخر لا، أول لابد أن يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا الاتصال، أن يثبت لنا اللقيا حتى يثبت الاتصال. إذن أول شيء ما اتصل إسناده. طب إذا ما كان الحديث رجال متصلين، واحد روى عن رجل لم يلقه أو لم يعاصره، هل يكون حديث صحيح؟ ذهب بشرط، وهو شرط ماذا؟ شرط الاتصال. عدم وجود الاتصال له أسماء كثيرة، له حالات كثيرة، هذا نؤجله، لكن نذكر لكم بعضه. من حالات عدم وجود الاتصال في السند هو الإرسال. من حالات عدم وجود الاتصال الانقطاع، الحديث المنقطع. من حالات عدم وجود الاتصال الحديث المعضل. واضح إخواني؟ سيأتي تعريف كل واحد كيف يكون الحديث لا يوجد في سنده الاتصال ويكون معضلا. واضح إخواني؟ كيف يكون مرسلا؟ ما هي حالات الإرسال؟ واضح إخواني؟ كل هذا سنأتي إليه إن شاء الله. إذن حتى يثبت أن الحديث صحيح لابد أن يكون الرجال قد ثبت لدينا اتصال بعضهم ببعض. بمعنى الآن لو جاء إلا الغزالي مثلا، متى توفي الغزالي؟ من يعرف؟ متوفى سنة 505 للهجرة. ولذلك بدكم إذا ما عرفتم الوفيات تختلط لديكم التاريخ. أقرأ كتاب هنا للقاضي، واحد يكتب رسالة الدكتوراه هنا بين يدينا، يقول القاضي بدر الدين بن جماعة قال ومن تلاميذه بن حجر العسقلاني. بدر الدين بن جماعة متوفى سنة 732 تقريبا، يعني من معاصري ابن تيمية. ابن حجر العسقلاني ما كانش والد، فهذا رجل يخلطه. ومعرفة التواريخ مهمة. لما جاءوا للخطيب البغدادي وهو أعلم من مر في علم الحديث، حتى قالوا أنه لم يأتي بعد الإمام الدارقطني مثله. وبالفعل فإن الخطيب البغدادي، هذه الأسماء يجب أن تستقر في أذهانكم كشخصيات لها حضور، يعني لما بتسمع الخطيب فورا له شكل معين في ذهنك، له حضور، الكتاب الفلاني وإيش عمل وين سافر وين راح ومتى ولد وقابل، تصير شخصية مكتملة في ذهنك. كما أنت تعرف الواحد فينا فإن فلان طوله كذا وسنه كذا وساكن هناك وهو من البلد الفلاني وتقريبا عمره يعني هو في الثلاثينات أو الأربعينات وهكذا. الخطيب البغدادي لا يوجد فن من فنون علم الحديث إلا وقد كتب فيه. هذا إمام معجزة، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. كان حنبليا ثم غضب عليه الحنابلة فصار شافعيا والحمد لله رب العالمين. نعم، لكن هو على الصحيح من أهل الحديث، يعني له اختيار خاص. عرضوا على الخطيب البغدادي، جاء اليهود وعرضوا رسالة قدموها للوالي. هذه الرسالة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسقط الجزية عن بعض اليهود، فأتى بالرسالة فبصق عليها ورماها. قال له كيف؟ قال هذه بعد فتح خيبر، يقولهم بعد فتح خيبر رسالة وفيها شهادة صحابة ماتوا في أحد، وفيها شهادة أقوام أسلموا بعد خيبر، فكيف استطاع التمييز؟ أخرجوا لنا رجالكم. التاريخ، التاريخ إخواني نحن أجهل الأمم فيه، وليس لنا دراسات إلى الآن. وأئمتنا ما قصروا، كتبوا لنا الصغير والكبير والحدث، لكن نحن لم نستفد من التاريخ. التاريخ إخواني، ولذلك ألف الإمام السخاوي كتاب يسمى الشماريخ على مذمة التواريخ. يعني الشماريخ ما هو الشماريخ؟ اللي هي سيوف القواطع. فالتاريخ هو سنة الله في الحياة، يجب أن تعرف التاريخ إذا كنت تريد أن تكون يعني صاحب خير وفضل. فالإمام مثلا يأتي الغزالي في كتابه الإحياء ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث متصل؟ متصل لما؟ هذا الغزالي هل قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأتي قابل رسول الله؟ ما قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يأتي الحسن البصري يروي لنا مكحول حديث، أو الحسن البصري حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا الحديث متصل؟ لماذا؟ لأن الحسن البصري تابعي. من كبار التابعين ولا من صغار التابعين؟ من صغار التابعين. ما هو الفرق بين صغار التابعين وكبار التابعين؟ هاي لا ليس هذا. صغار التابعين سريعا تكتبوا هذه من المعلومات الثرية تستفيدوا منها. كبار التابعين هو من كانت روايته عن الصحابة أكثر من روايته عن التابعين. إذا أكثر الرواية عن الصحابة، لأن التابعي قد يروي عن تابعي، والتابعي هو من سمع من الصحابي، فإذا كان التابعي روايته عن الصحابة أكثر من روايته عن التابعين سمي تابعيا كبيرا، فإذا كانت روايته عن التابعين أكثر من روايته عن الصحابة كان تابعيا صغيرا. فهم إيش الفرق؟ العلة مش اللي عمره كبير واللي عمره صغير. قال يا إخوان، فإذا لما يأتي الحسن البصري ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعتبره، لما يأتي الزهري لا يعتد به. واضح يا إخواني؟ ويقال هذا حديث ماذا؟ هذا حديث غير متصل. بعدين إيش اسمه؟ كم إيش نوع إيش نوع عدم الاتصال فيه؟ هذا باب آخر سنأتي إليه. واضح يا إخواني؟ طيب. وهكذا، فعدم الاتصال هو عدم الاتصال مانع من تحقق صحة الخبر، والاتصال هو شرط من شروط تحقق صحة الخبر. واضح يا إخوان؟ إذن أولا ما اتصل إسناده، هل الاتصال شرط في جميع طبقات السند ولا شرط في الطبقة؟ ما إيش معنى طبقات السند؟ هل الاتصال شرط أن يكون الراوي عن الصحابي متصلا لكن بعدين لو كان منقطع وغير متصل لا قيمة له، أم لا بد أن يكون الاتصال في جميع طبقات السند؟ لا بد أن يكون من أول السند، إيش التعريف؟ من أول السند إلى منتهى. واضح إخواني؟ ولذلك لما جاءوا إلى حديث الملاهي الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال البخاري قال هشام بن عمار. أنت يا بخاري كان ينبغي عليك أن تقول حدثنا هشام بن عمار، فظنوا أن هذا انقطاع في السند. واضح إخواني؟ وذلك بعض أهل العلم ضعف الحديث لهذا الانقطاع. قال البخاري في صحيح قال هشام بن عمار. من هشام بن عمار؟ أحد شيوخه. نعم، لكن أنت بتشترط أنك ما ذكرت في كتابك في بداية إلا على شرط التحديث أو الإخبار، فقولك قال موهمة عند بعضهم، ولكن على الصحيح أنها ليست انقطاعا لأنها رويت من طرق أخرى بصيغة التحديث من روحة كما أخرج أصحاب المستخرج. فهذا ظنوا أن هذا انقطاع. لو أتى الإمام أحمد بن حنبل، هل أدرك الإمام أحمد بن حنبل أدرك الإمام مالك؟ لم يدرك الإمام أحمد بن حنبل، لم يدرك الإمام مالك. فلو قال أحمد بن حنبل قال مالك، إيش يقول هذا؟ إيش يكون هذا الحديث؟ الحديث لا يكون متصلا. قولوا لا يكون متصلا، لا يكون متصلا. طيب الإمام مالك في موطئه كثيرا ما يقول بلغنا أن رسول الله، الإمام مالك. طيب الإمام مالك ما قابل التابعين، قابل التابعين التابعين، ما قابل التابعين، آسف، ما قابل الصحابة، قابل التابعين، لم يقابل الصحابة، ولم يكن ولا يوجد أحد من أصحاب المذاهب الأربعة من قابل الصحابة على الصحيح. وزعم بعضهم كصاحب الطبقات الكبرى الإنساب أن أبا حنيفة قد قابل الصحابة على الصحيح، أنه لم يقابلهم، ما قابل الصحابة. فإذا مالك قال، وكثيرا ما يذكر من بلاغاته، وهذا إحدى صيغ الانقطاع المذكور في الموطأ، أن يقول بلاغنا، وهذه تسمى بلاغات مالك. فهذه البلاغات متصلة غير متصلة، إذن هذا ضعف في هذا الحديث يسبب منع المحدث أو الحاكم أن يطلق على هذا الحديث أنه حديث صحيح. واضح إخواني؟ وشرط الصحة وشرط الاتصال في جميع طبقات السند. لكن كما سيأتي وهذا سنؤجله، لو أن الصحابي ذكر لنا أمرا لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما عائشة تحدثنا عن حديث ابن عباس رضي الله عنه، أو عائشة رضي الله تعالى عنها تحدثنا عن حديث الوحي. طيب عائشة كانت صغيرة ولم تكن لم تسمع حديث الوحي، تحدثنا ما الذي حدث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زوجته خديجة كما في كتاب بدء الوحي، فهل هذا يقبل منه على الصحيح؟ أن قول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه متصل ولو كان هناك صحابي آخر فيه لم نعرفه. واضح إخواني؟ هذه ستأتي إلينا وهي لا تسمى مراسيل الصحابة. هل مراسيل الصحابة مقبولة أو مردودة؟ على الصحيح أنها مقبولة. واضح إخواني؟ إذا الشرط الأول الذي بين أيدينا لابد حتى يكون الحديث صحيح أن يكون الحديث السند ماذا؟ متصلا في جميع الطبقات. نكتفي بهذا لأن الاتصال سيأتي كذلك الكلام عليه. حدا عنده سؤال إخواني؟ جزاكم الله خير. نعم وسهل جدا. تقرأوا في الكتاب الذي بين أيديكم وهو الباعث للحديث إخواني، تقرأوا لنا تراجم المؤلفين، تراجم ترجمة ابن كثير ومقدم وغيرها، ثم تقرأوا لنا تعريف الحديث الصحيح وتنهوه قراءة لأنفسكم حتى تصلوا إلى الحديث الحسن. إلى الحديث الحسن، لكن الكلام عليه سيطول كثيرا، لكن تقرأوه حتى تكون أنت قارئا لما نتلو عليك إن شاء الله. إلى عند الحديث الحسن. إلى لوين الحديث الحسن؟ حديث الحسن يا أستاذي صفحة 35. وجزاكم الله خير. أحد يريد سؤال إخوان فيما تكلمنا؟ نعم فيما تكلمنا. أولا الجواب على هذا أن كثرة الرواية لا تدل لزاما على كثرة العلم، فإن أكثر الصحابة علما هو أبو بكر وهو أقل الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون الرجل أكثر علما لا يستلزم منه أنه أكثر رواية، وأكثر رواية لا يستلزم منه أكثر علم. فنحن نجزم أن علي كان أعلم من أبي هريرة، بل هو أعلم، نجزم بهذا، لا نقول بهذا. لكن هذا الاتهام ليس للتفضيل، اتهام لشتم أبي هريرة عنده. الأمر الأول أن أبا هريرة رضي الله عنه تأخرت وفاته، جيد؟ فمن تأخرت وفاته من الصحابة كان أكثر رواية للتابعين بخلاف من تقدمت وفاته. أعطينا حديث عن مصعب بن عمير مات والصحابة متوفرون في غزوة أحد، فكيف يروي من أكثر رواة أنس رضي الله عنه وقد تأخرت وفاته؟ عائشة تأخرت وفاتها رضي الله عنه، فهؤلاء من تأخرت وفاتهم فأكثر أكثر رواية. الشيء الثاني أن أبو هريرة رضي الله عنه دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أثبتنا في الحديث. الشيء الثالث أنه هو أجاب عن هذا، قيل له قال يقول أناس إن أبا هريرة يحدث بأمور لا يعرفها الصحابة، فكان يقول رضي الله عنه أما الأنصار فقد شغلهم الصفق بالأسواق. ليش كانوا مشغولين الأنصار؟ الصفق يعني البيع والشراء، صفقات البيع والشراء، ولم يكن أبو هريرة رضي الله عنه يشغله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى قوت بطنه، فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة نهار يسمع منه صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخي؟ فهذا يعني هذا الذي يجاب عليه، أن أبو هريرة رضي الله عنه دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني تأخرت وفاته رضي الله تعالى عنه. الشيء الثالث أنه تفرغ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف علي فإن علي رضي الله عنه لم ينشغل بتعليم الأمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما شغلته ماذا؟ السياسة والحروب والمشاكل. واضح يا أخي؟ ولم تتأخر وفاته كما تأخرت وفاة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن الذي نجزم به أن علم علي رضي الله عنه أكثر من علم أبي هريرة. ولكن هذا بحث يطول، يعني بحث، لكن نحن نجيب مختصرا أنه لماذا أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره. نعم، وكان يحدث والصحابة متوافرون، ما أحد من الصحابة اتهمه أو تكلم عليه بكلمة سوء أو اتهمه في دينه رضي الله عنه. نحن الذي اخترناه لكم في التعريف هو أسهل تعريف، أسهل تعريف وهو أجمع، ليس فقط أسهل ومتنازل عن بعض الشروط، لا، لأن العلة لا تكون إلا إذا كانت قادحة، العلة هي شيء مرض كان في الحديث، فهناك علة في الحديث لا تهم ولا تقدح، فإحنا علة المؤثرة فلا ضرر الوضع قادحة شذوذ معتبر، قوله ثقة عدل ضابط، مو عدل ضابط هو الثقة عندنا، واضح يا أستاذ؟ وهناك تعريف كثيرة، لكن هذا هو أفضلها وهذا هو أسهلها وهذا هو أجمعها. نعم تفضل أستاذ. نعم علي معروف لديك أنه توفي عمره 63 سنة، طيب 63 سنة توفي، وتوفي أين؟ في العراق، قتله الخارجي ليس كذلك؟ الثلاثة الذين تبايعوا في الكعبة على أن يقتلوا ثلاثة، أن يقتلوا عمرو العاص ويقتلوا معاوية ويقتلوا علي، فأما معاوية فقد ضربت أصابعه وقطعت فقاموا إليه وقتلوا، اختصوا من قاتله الخارج، وأما عمرو فكما قال هو أردت عمرو والله أراد حارثة، كانوا مجتمعين في الليل في خيمة مجموعة من الصحابة والقوات ومعهم عمرو العاص، وكان الخارجي ينتظر عمرو، فخرج حارثة رجل من أصحاب عمرو رضي الله تعالى عنه، فظنه عمرو العاص فقتله وهو يظن عمرو العاص، فذهبت مثلا قال أردت عمرو والله أراد حارث. أما علي بن أبي طالب اللي هو الملجم فاصطاده وهو خارج، وهو خارج إلى صلاة الليل إلى مسجد الكوفة فصار في الفجر فقتله، فإذا توفي هذا معروف لدينا. أما أبو هريرة، أبو هريرة متى توفي؟ على الصحيح أنه توفي بعد خلافة معاوية، فتأخر كثيرا، توفي بعد خلافة معاوية. نعم، وهو جاء كما هو معلوم في السنة السابعة للهجرة، بعد عندما جاء، وهل اشتركوا في فتح خيبر؟ على الصحيح أنهم اشتركوا في فتح خيبر، أبو هريرة من اشترك في فتح خيبر رضي الله تعالى، لكن جاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر اليهود في فتح خيبر، جاءوا قبيلة من قبيل الدوسي أسلمت على يد الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه. نعم هو للحفظ ولا بال، يعني أنت تريد بالحفظ؟ بالحفظ في الصحيح موجود هذا لأبي هريرة في فضائل أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، نعم، عندما جمع عليه الرداء. نعم نعم حتى لا يكون عليه الرداء. هو الهلاك الأمة بمجملها والفتن الكبيرة، أما أن يقع البلاء بيد الأعداء، لكن ليس البلاء الذي يمحق الأمة ويكسرها ويؤثر فيها، فإن البلاء الذي جاء دائما، البلاء الذي يأتي من الأعداء كان سبب خير على أمتنا، صدقني في كل وقت، لما جاءوا الصليبيين كان سبب خير، ولما جاءوا التتار كان سبب خير، ولما جاء الاستعمار الغربي إلى بلادنا كان سبب خير. كيف سبب خير؟ نعم؟ كما قال أبو الطيب المتنبي لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل. السر ما أعرف أنهم مسلمين إلا البوسنة، ما أعرف أنهم مسلمين إلا المقوتلة، طب اسمعوا جهاد الصلاة والصوم، فالبلاء يكون من الأعداء يكون سبب خير. الأصلي لما جاءت حركة الاستعمار والحركة الاستشراق أحيت أمتنا، أحيتها، صار المستشرقين يسبوا على الإسلام، فصار العلماء يبحثوا وينقبوا، نحن لا نمدح الخير، لا نمدح الشر. انتبهوا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سجن فقال كلمته المشهورة لما جاءوا لي يعني ليستشفعوا لأن يخرج، فقال والله لو جاز لأحد من البشر أن يحمد رجل، أن يحمد، لو جاز لرجل أن يأخذ الأجر على إثمه لدعوت الله أن يؤجرهم على ما كانوا سببا لي من خير في وضعي في هذا السجن. بما لأنه لما دخل في السجن كان سبب خير له، قال فتح الله علي من المعارف ما كان يتمناها كبار الأوائل قراءة القرآن. فالسبب لما جاء للصليبية الأمتنا كانت ميتة ميتة. الآن أنا سنتحدث لكم في يوم قادم نطيل فيه عن حديث وضع أمتنا، أضرب قصة قصيرة لتعرف وضع أمتنا قبل حركة الإسلام ماذا كانت. تسمعوا